بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت في المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يصلوها فاصبروا إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين وما ألتناهم من